الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نحمده ونسأله تمام النعمة وأن يرزقنا الشكر على كل نعمة، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ وأدى ونصح وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، ولم يبق لهذه الأمة إلا أن تمضي على سبيل نبيها محمد صلى الله عليه وسلم أداء وجهادا ونصحا لدين الله ولأمة محمد النبي الله صلى الله عليه وسلم. صلوات الله وتسليماته على هذا النبي الأمي العربي خاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء جميعا وإمام المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك، صلاة هو أهل لها، صلاة تؤهلنا للاجتماع لخير خلقه محمد، حيث النعيم المقيم والفردوس الأعلى، حيث جنات عدن، حيث رضوان الله، اللهم اجمعنا به يا رب العالمين، أحينا على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. صلوات الله وتسليماته عليه وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، من كتاب ربنا جل علاه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ويقول ربنا للذين استجابوا لربهم الحسنى، ويقول سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وصح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة ناداهم الحق تبارك وتعالى: ألا أزيدكم؟ يقولون: يا ربنا بيضت وجوهنا، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ فيقول الحق تبارك وتعالى: اليوم أزيدكم. فيكشف الحجاب سبحانه فينظرون إلى وجهه الكريم، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله الكريم. الإخوة الأحباب، كلما مرت بنا أيام رمضان ولياليه كلما استشعرنا لذة الإيمان وحلاوته، كلما مرت أيام رمضان ولياليه كلما تذوق أهل الإيمان وأهل العمل الصالح وأهل العمل الصالح كلما تذوقوا لذة العمل، وكلما اشتاقوا إلى المزيد حتى يقتربوا من رب الأرض والسماء فيحبهم ويحبونه. فإن ثمرة العمل الصالح والإيمان الراسخ هي محبة الله، وثمن محبة الله محبة خلقه في هذه الحياة، وثمرة محبة الله تأييد من قبل الله وتوفيق دائم من الله وشوق وسعي إلى مرضاة الله، وبذلك يفوز هؤلاء بالقرب من المقام الأعلى حيث لا مقام بعده. إن المتقين في مقعد صدق، إن المتقين في جنات ونهر، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. صاموا فأحسنوا صيامهم، قاموا فأتقنوا قيامهم، أحسنوا صيامهم بكل جوارحهم وأتقنوا قيامهم خشوعا وخضوعا وسكينة، فكانوا من المتقين. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلما كانوا من المتقين ارتقوا إلى مقعد الصدق عند المليك المقتدر. الإخوة الأحباب، رمضان شهر القرآن، رمضان أهل القرآن يتلونه حق تلاوته. في رمضان يقرأ المسلمون كتاب الله ويستمعون إليه في تدبر، يستمعون إليه استماع الفاهم، يتدبرون فيه تدبر العاشق القاصد لفهم معانيه وللعمل بما فيه. هذا شأن أهل الإيمان، هذا شأن أتباع محمد، يتلون كتاب الله حق تلاوته. إن الذين يتلون كتاب الله، يتلون والفعل مضارع، ولم يقل قرأوا أو تلوا كتاب الله، وإنما يتلون كتاب الله مداومة واستمرارا في رمضان وفي غير رمضان. إن الذين يتلون كتاب الله فيرسخ القرآن في قلوبهم عقيدة راسخة أن العظمة لله وأن الكبرياء لله وأن الله هو صاحب الجلال والكمال والجمال. تقرأ القرآن فتستشعر هذه المعاني، أن العظمة لله وأن الكبرياء لله وأن الجمال لله وأن الكمال لله. حين تقرأ أن الله الذي خلق السماوات والأرض وسخرها ودبر شؤونها فلا تحيد لحظة واحدة عن شأن ربها، فهي طائعة بالليل وبالنهار. حين تتدبر في القرآن فتعلم أن الله سبحانه وتعالى له شؤون في خلقه، يدبر شؤونهم بالليل والنهار، يهيمن عليهم في نفوسهم وفي قلوبهم. تقرأ القرآن فتسمع مثل قول الله سبحانه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. تقرأ القرآن فتسمع مثل قول الله سبحانه: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. تقرأ مثل هذا الكلام فترسخ في نفسك عقيدة أن الله لا بد أن يعظم، وإذا عظمت ربك عظمت شعائره، وإذا عظمت شعائره أديت ما يحبه الله فوقفت عند حدود الله وأديت فرائض الله وكنت من المستجيبين لله رب العالمين. هنالك تستحق الجزاء للذين استجابوا لربهم الحسنى للذين استجابوا لربهم الحسنى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. تقرأ القرآن فيرسخ ذلك في قلبك وفي عقلك فتعلم أن الله تعلم يقينا أن الله يستحق أن يعبد وأن يوحد وأن يمجد. تعلم ذلك حين تقرأ القرآن فتعبده عبادة وأنت تعلم أنه جدير بذلك وأنه من حقه على المخلوقين الضعفاء الفقراء أن يعبد آناء الليل وأطراف النهار. تعلم ذلك يقينا وتعلم أن الله وأنت تعبده أنه غني عن عبادتك وأنت فقير إلى فضله. يا عبادي إني لم أخلقكم لأستكثر بكم من قلة ولا لأستأنس بكم من وحشة ولا لأستعين بكم على أمر قد عجزت عنه. يا عبادي إني لم أخلقكم لأستكثر بكم من قلة ولا لأستأنس بكم من وحشة ولا لأستعين بكم على أمر قد عجزت عنه، ولكن خلقتكم لتعبدوني طويلا وتذكروني كثيرا وتسبحوني بكرة وأصيلا. تقرأ القرآن إن الذين يتلون كتاب الله يتلونه بعقولهم وقلوبهم ويتدبرونه فيتعمق الشعور في قلوبهم أن الله هو المنعم المتفضل بكل نعمة صغيرة أو كبيرة في داخلك أو من خارجك في نفسك أو من حولك. نعم الله لا تعد ولا تحصى. تقرأ القرآن فتشعر بكل ذلك. هنالك تكثر من ذكر الله وتكثر من شكر الله فتكون من الذاكرين ومن الشاكرين. إن الذين يتلون كتاب الله يتلونه حق تلاوته يعرفون قدره فيعظمون شعائره، يعرفون قدره فيؤدون فرائضه، يعرفون قدره فتخشع قلوبهم لخالق السماوات والأرض. أولئك هنالك يؤدون الفرائض ورأتها وأقاموا الصلاة. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة أقاموها لم يؤدوها لم يقوموا إليها كما يقوم إليها أهل النفاق. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يفطر في المغرب ويتردد يذهب إلى أين ثم يحاول يفكر ويحور بينه وبين نفسه إلى أين أذهب. ربما اختار مسجدا كان أسرع المساجد في الصلاة، ربما اختار مسجدا يختصر الوقت في الصلاة، ربما اختار مسجدا لا يهم كم صلى ولا كيف صلى، يذهب إلى ذلك المسجد فيصلي ولا يدري ماذا صلى ولا كيف صلى. هل هذا ممن أقام الصلاة؟ هذا خدع نفسه فذهب ليقول للناس إني صليت، ويقول لنفسه قد صليت وكذب، والله قد كذب، والله قد كذب، فما صلى وإنما أدى الصلاة. وتلك صفات المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وأقاموا الصلاة أدوها كما أمر ربنا، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هؤلاء هم الذين أدوا الصلاة، أدوا الصلاة وأدوا العبادة إخلاصا لله، إخلاصا لله، لأن القرآن علمهم أن الله جدير بأن يعبد، وأن الله جدير بأن يمجد، وأن الله جدير بأن تعظم شعائره، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، لما علموا أن الله جدير بأن يعبد، ولما علموا من تلاوة القرآن بأن الله صاحب الفضل الأول فيما أعطاهم من النعم في أنفسهم من أبصارهم وأسماعهم وعقولهم ومجاري دمائهم وشرايينهم وكبدهم وما فيهم من الأسرار والأوار التي قد لا تعلم، علموا أن الله صاحب الفضل، فقالوا من علينا برزق، من علينا برزق، لا بد أن نفيض على المحتاجين مما رزقناهم، لأن القرآن علمهم أن سعيهم من الله، وأن رزقهم من الله، وأن ما تحت أيديهم إنها ملك لله هم، وما يملكون لله، تعلموا ذلك من القرآن، ففاض عليهم ذلك جودا وكرما، فراحوا يسخون وينفقون سرا وعلانية، سرا لأنهم مخلصون، سرا لأنهم يعلمون أن الله مطلع على سرهم ونجواهم، أن وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، وعلانية لأن المجتمعات لا غنى لها عن التطوع والتبرع والمساهمة في بناء المجتمعات، فالجهر له مكانته والسر له مكانته في عالم الإنفاق. هؤلاء أخلصوا لله، هؤلاء عرفوا مراد الله، لأنهم يتلون كتاب الله حق تلاوته، من تلاوتهم لكتاب الله عرفوا مراد الله، من تلاوتهم لكتاب الله أخلصوا العمل لله، من تلاوتهم الحق لكتاب الله ساهموا في بناء المجتمعات. ولا خير في عمل، في عمل صالح تتقرب به إلا إلى الله إلا إذا رق قلبك، إذا أديت الصلاة خاشعة رق قلبك، إذا قرأت القرآن قراءة التدبر رق قلبك، فإذا رق قلبك كنت مشفقا على خلق الله، كنت رفيقا بخلق الله، كنت رحيما بالضعفاء من خلق الله. إذا أورثت تلاوة القرآن وأورثت إقامة الصلاة رقة في قلبك، فأشفقت على الضعفاء وأشفقت على المحتاجين، فقدمت إليهم مما رزقك الله، فتلك علامة ومظاهر ومظهر من مظاهر تمام الإيمان وتمام العمل، ومما رزقناهم ينفقون. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لا تبور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. صلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الإخوة الأحباب، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، يرجون يتوقعون ويؤملون ويثقون في فضل الله، لأن التعامل مع الله تعامل الرابحين، لأن التعامل مع الله تعامل الفائزين، لأن التعامل مع الله تعامل السباقين بالخيرات، لأن التعامل مع الله تعامل المخلصين، لأن التعامل مع الله تعامل الفاهمين. إن التجارة مع الناس قد تعلو مرة وتهبط مرة، إن التعامل مع الناس قد يرد إليك الجميل وقد لا يرد، قد تجد من يقدر معروفك وجميلك، وقد تجد من لا يشعر بما تقدمه إليه من الجميل والخير والفضل. إن التعامل مع الناس قد يتفاوت، إن التجارة مع الناس إن كانت من تجارة الدنيا لا يدوم حالها ولا يضمن ربحها ولا يضمن نفعها، قد يتاجر الإنسان وقد يتعامل الإنسان في هذه الدنيا وتتكدس عنده الأموال، لكنه رزق مع الغنى غباء، لكنه رزق مع الغنى غباء، فيستخدم أمواله في البطش بالناس والتعالي على الناس والإضرار بالناس وبث السموم بين الناس، يشيع الفحشاء بين الناس بما أوتي من المال، يستثمر ماله في قناة فضائية تبث السموم، تبث الكذب، تبث الموت المميت في نفوس البشر، تبث ما يميت الإيمان في قلوب البشر، تبث ما يخدع الناس في عقولهم وفي أفكارهم. هذا غنى، هذا غنى، وهذه تجارة، وهذا هو استثمارهم، استثمار مهلك، استثمار هدام، استثمار يبني به دنيا ويهدم به دين الملايين. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. كم نسمع من الكذب، وكم يروج للشائعات، وكم يتهم المظلومون، وكم يفتري الظالمون. كلهم ينسى أن الله قاهر فوق عباده، كلهم ينسى أنهم يسعون في ملكه ولن يفلتوا من عقابه، كلهم ينسى أنه رزقهم المال ورزقهم الزكاة ورزقهم الزكاة ورزقهم المنصب، رزقهم من فيضه ومن فضله، فيحاربون الله برزقه، يأخذون رزق الله ليحاربوا به الله. علموا أو لم يعلموا، بل هم يعلمون، والمصيبة والداهية في من يستجيب لهم ولا يعلم. إنهم هم فجرة، فجروا، لم يتاجروا مع الله، إنما استثمروا، إنما تكدست عندهم الأموال، وهم يعلمون فجور أنفسهم، وهم يعلمون أنهم يتحدون الفضيلة ويتحدون الأخلاق العالية التي جاء بها محمد. هم يعلمون أنهم يحاربون الفضيلة، ويعلمون أنهم يحاربون الحق، لكنهم يخدعون أنفسهم ويروجون لتتمادى معهم الأحوال، فيستفيدون من الأموال ويستفيدون من المناصب والجاه، يفعلون ذلك وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وليست هذه الطامة، إنما الطامة أن تجد مؤمنا يقرأ كتاب الله ويخدع بهم ويستجيب لهم ويحبهم ويتعلق بهم ويروج لهم. حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله. هو نعم الوكيل. إن التجارة مع الله رابحة، تعمل العمل القليل فيجازيك به بل يضاعفه لك. أي تجارة خير من هذه التجارة؟ إن التجارة مع الله صحة صحة في بدنك، إن التجارة مع الله بركة في ولدك، بركة في ولدك وذريتك، إن التجارة مع الله تدوم ويدوم فضلها ويدوم نفعها حيث تنتهي الدنيا والدنيا إلى زوال. كم رأينا من جبابرة، كم رأينا من أكاثرة، كم رأينا من أقاصرة، كم رأينا من أصحاب الأموال. ماذا فعل قارون بماله؟ فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. ماذا فعل بهم ربهم؟ فصب عليهم ربك سوط عذاب في الدنيا، سوط عذاب في الدنيا، سوط عذاب. تسل أركانهم وتبتلى أبدانهم وتذهب عقولهم وتبدد أموالهم وتخرج ذرياتهم لا يعرفون فضلا لله ولا يعرفون جميلا لآباء ولا لأمهات. فصب عليهم ربك سوط عذاب. هل هذا مع فرعون وعاد وثمود فقط؟ لا، إن ربك لبالمرصاد، لبالمرصاد لكل من يتجبر بماله، لبالمرصاد لكل من يطغى بقوته، لبالمرصاد لكل من يعاند ويحارب جبار السماوات والأرض، لبالمرصاد لمن ينكر الفضل لأهله، لبالمرصاد لمن يتهم أهل الفضل بالرذيلة، لبالمرصاد لمن يرفع الرذيلة وينفض الفضيلة. فعلوها والله، فعلوها والله، فعلوها والله، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون. لكننا نعلم، لأننا نوقن، لأننا نقرأ كتاب الله ونتدبر سنن الله في خلقه في الأولين وفي الغابرين. يرجون تجارة لن تبور، تجارة هناك في السماوات في الجنات، في الجنات الملائكة تشهد لهم، ورمضان يشهد لهم، والأيام تشهد لهم، لأنهم أقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية، لأنهم عرفوا قدر الله فعظموه، لأنهم عرفوا حدود الله فالتزموها، لأنهم عرفوا حقوق خلق الله فرقت قلوبهم لعباد الله. إن الذي يحب الله لابد أن يرق قلبه لخلق الله. ماذا تقول لمن يتحجى في القتل والتدمير لعباد يقومون الليل ويقرؤون القرآن وتهتز لهم السماوات والأرض وتحبه الملائكة ويدعي أنه حامل بما خسئ وخاب وقدر؟ دمر الله سعيه، خيب الله سعيهم، خيب الله سعيهم، أشل الله أركانهم، شل الله أركانهم، هدم الله بنيانهم، حال الله بينهم وبين ما يشتهون، حال الله بينهم وبين ما يريدون. القرآن هو الحق، والإسلام هو الحق، ودعاة الإسلام أصحاب الحق، أولئك هم المجاهدون، أولئك هم المناضلون، وليكن ما يكون، سيجاهدون، سينتصرون، سيغلب أمر الله، سيغلب جند الله، ويذهب هؤلاء إلى حيث غضب الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. يرجون تجارة لن تبور، نفعها دائم في الدنيا وفي الآخرة، أجرها مضاعف في الجنة. ألم تسمع بقول النبي صلى الله عليه وسلم حين ينادي أهل الجنة؟ جاهدوا وصبروا وظلموا وحرموا لكنهم ثبتوا على دينهم، ألا أزيدكم؟ تزيدنا؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجينا من النار؟ بل أزيدكم، اليوم أحل عليكم رضواني، فيكشف عنهم الحجاب فينظرون إلى وجه الله الكريم، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله الكريم في جنات عدن. اللهم اجعلنا من أهل ذلك، اللهم جبنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر عبادك المظلومين، اللهم فرج الكرب عن المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن الظالمين، وانتقم من الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين، وانتقم من الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين، وانتقم من الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم انتقم من الظالمين، وحل بينهم وبين ما يشتهون، وحل بينهم وبين ما يريدون. خيب سعيهم، خيب ظنهم، خيب رجاءهم، اجعل سعيهم إلى بوار، اجعل سعيهم إلى دوار، اجعل سعيهم إلى دوار. شل أركانهم، أخرج ألسنتهم، هد بنيانهم. أنت الجبار الأعلى، أنت العلي الأعلى، أنت القوي القادر، أنت القاهر فوق عباده. استجب لنا، استجب لنا، استجب لنا، أغثنا، أغثنا يا غياث المستغيثين، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا لأحد من خلقك، لا تكلنا إلى أحد من خلقك، يا حي يا قيوم. إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا؟ إلى بعيد يتجهمنا؟ أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، ولكن رحمتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك، نعوذ بنور وجهك، نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن تنزل علينا غضبك أو يحل بنا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك، فقونا في رضاك. اللهم إنا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا، أذلاء فأعزنا، فقراء فأغننا، خذ بأيدينا ونواصينا إلى ما تحبه وترضاه. اجمع شمل الأمة، اجمع شمل الأمة، اجمع شمل الأمة، وحد صفوفهم، قو شوكتهم، وارفع رايتهم، وباعد بينهم وبين شياطين الإنس والجن، كما باعدت بين المشرق والمغرب. أنت على كل شيء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله، وتوبوا لله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ونقل السلام. استقيموا هذا استووا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر أن الله أنزل من السماء

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.